بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الورع وترك الشبهات، قال الله تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله في باب الورع وترك الشبهات، وقال الله تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وهذه الآية ذكرها الله عز وجل في قصة الإفك، حينما رميت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما برأها الله تعالى منه. وفي أول الآية يقول الله عز وجل: إذ تلقونه بألسنتكم، إذ هنا بمعنى حين، إذ تلقونه أي تتناقلونه، ويرويه بعضكم لبعض، تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، أي تتكلمون بأمر باطل ليس لكم به علم. وتحسبونه هينا، أي تظنونه أمرا هينا وسهلا، وهو عند الله عظيم، عظيم في علم، عظيم في علمه، عظيم في جزائه، عظيم في شرعه الجزاء وفي شرعه وفيما شرع الله تعالى لعباده. فهو في حكم الله عز وجل الشرع والجزاء عظيم، وذلك لأن فيه تدنيسا لفراش النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية فيها التحذير من نقل الأخبار والشائعات من غير تثبت ومن غير روية. وإن الواجب على المؤمن حينما يسمع الأخبار التي لا أصل لها، وحينما يسمع الشائعات، أن يسلك خمس مراتب. المرتبة الأولى أن يتثبت من هذا الخبر وأن يتبين منه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. فالواجب التبين والتثبت. ثانيا أن يحسن الظن بإخوانه المؤمنين، ولا يجوز أن يتهمهم بمجرد أخبار كاذبة قد لا يكون لها أساس من الصحة. قال الله عز وجل: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. فالواجب أن يحسن الظن بإخوانه المؤمنين. ولهذا قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك ظن سوء وأنت تجد لها في الخير محملا. ثالثا أن يطلب البينة والبرهان والدليل على هذا الخبر وهذه الشائعة. قال الله عز وجل: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. رابعا ألا ينقل هذا الخبر وهذه الشائعة وألا يذيعه، بل يحرص على كتمه قدر الإمكان، لأن إشاعته وإذاعته ونشره بين الناس سبب لانتشاره، مع أنه لا أساس له من الصحة. قال الله تعالى: لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. خامسا أن يرد الأمر إلى أهله من أولي الأمر وأولي العلم. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالواجب على المرء أن يحفظ لسانه وأن يصون قلمه وكتابته عن أن يتقول على المسلمين أو على أحد منهم مما لم يقولوه. أما الآية الثانية وهي قوله تعالى: إن ربك لبالمرصاد. المرصاد في الأصل هو المكان المرتفع الذي يترقب منه ويراقب منه الإنسان غيره. ومعنى إن ربك لبالمرصاد أي أنه سبحانه وتعالى مطلع على عباده مطلع على أقوالهم وأعمالهم وأحوالهم، وسوف يجازيهم على هذه الأمور، سوف يجازى الإنسان على كل عمل عمله، وعلى كل قول قاله، وعلى كل فعل فعله. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فالواجب الحذر، وألا ينطق الإنسان وألا يتكلم إلا بما لديه فيه علم، فإن هذا من الورع ومن ترك الشبهات. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.